السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، ما زلنا نتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، وبخاصة إن فصل الشتاء مليء بالأحداث والظواهر اللي ممكن في بعض الأوقات تعمل لينا مشكلة في طاعتنا وعبادتنا مع الله سبحانه وتعالى. من الأمور اللي بتحدث دائما في فصل الشتاء ما يتعلق بالغيم، والغيم له عندنا أحكام كثيرة جدا في الفقه الإسلامي. من هذه الأحكام كانت العرب إنما تعرف مكان القبلة من خلال السماء والنظر في النجوم والكواكب وغير ذلك. ده كان دايما طريقة معرفتهم، وبخاصة إذا كانوا في سفر أو غير ذلك. وهما في السفر ينظر الكوكب ده وينظر الكوكب ده ونقيس بينهم، ويبقى هو في النص من جهة مش عارف إيه، فيحاول بقدر المستطاع إنه يقدر يحاول اتجاه القبلة. أما إذا أصاب السماء غيم في هذا الوقت، هنا في الوقت ده عجز كثير من الناس في هذا الوقت عن تحري القبلة اللي هي شرط من شروط صحة الصلاة. يا ترى لو أصاب السماء غيم وعجز الإنسان عن تحديد مكان القبلة ماذا يصنع؟ تعالوا نشوف أولا هذا الحديث. يقول جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم، السماء نزل فيها غيم شديد جدا، فتحرينا واختلفنا في القبلة. قعدنا نتحرى القبلة كده لا كده لا كده لا كده، فتحرينا واختلفنا، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل كل واحد منا يخط بين يديه خطا، أنا صليت كده فعملت خط كده، وفلان صلى كده فعمل خط كده، وفلان صلى كده فعمل خط كده، وفلان بقى صلى كده فعمل خط كده، كل واحد على حسب اجتهاده في هذه المسألة. قال جابر: فلما أصبحنا نظرناه، أي نظرنا ما بين الخط بعد ما ربنا كشف هذا الغيم، انكشف الغيم، نظرنا إلى الخطوط فوجدنا أننا صلينا على غير قبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بإعادة. وفي رواية قال: قد أجزأتك أجزأتكم صلاتكم، صلاتكم صحيحة 100%، ولا إعادة على أحد، محدش إيه. ولهذا استنبط أهل العلم من هذا الحديث، وده قول أكثر أهل العلم، فلقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإنسان إذا صلى في الغيم لغير قبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير قبلة فإن صلاته جائزة ولا إعادة عليه. وبهذا القول يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم أجمعين. من المسائل أيضا التي تتعلق بمسألة الغيم في شأن الصلاة أيضا ما يتعلق بصلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحكاما لصلاة الظهر، وبخاصة مع تقلب الزمان الحر أو البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بصلاة الظهر. معنى أبردوا يعني انتظروا شوية لحد ما الشمس حرارتها تنكسر ويبقى فيه ظل للبيوت، تعرفوا تمشوا من خلال الظل ده لحد ما توصلوا المسجد. أما في الشتاء فإنه ينبغي على الإنسان أن يعجل بصلاة الظهر في وقتها لانعدام هذه العلة، علة الحر. ولكن إذا أصاب السماء غيم، أول ما يصيب السماء غيم، فيستحب للإنسان أن يؤجل أو يؤخر صلاة الظهر حتى ينكشف هذا الغيم، لخوفا من أن يصلي الإنسان صلاة الظهر قبل دخول وقته. من الأحكام أيضا المتعلقة بالغيم ما يتعلق بمسائل الصيام. شهر رمضان إنما يثبت صيامه برؤية الهلال، وممكن في بعض الأوقات أن يحال بيننا وبين رؤية الهلال بسبب الغيم. طب يا ترى لو حيل بيننا وبين رؤية الهلال بسبب الغيم ماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مثل هذه المسألة فقال: صوموا لرؤيته، أي رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، يعني هلال شوال، فإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة أو هبوة فأكملوا العدة، يعني كملوا عدة شعبان 30 يوم ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، وأخذ يضرب بيديه هكذا، وفي الثالثة ضم أصبعه هكذا، أي الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروه، أي لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم في غيم أصاب السماء فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوم. وفي رواية الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، وفي رواية غبي عليكم فاقدروا له. العلماء بيقولوا إن هلال رمضان أو شهر رمضان بيثبت بحاجتين: رؤية الهلال إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم أو غبار أو نحوه، الأمر الثاني وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك إذا غبي على الناس الشهر فإنهم يكملون العدة 30 يوما. وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية، وهي رواية أيضا لأحمد. من الأحكام أيضا المتعلقة بالغيم في فصل الشتاء ما يتعلق بالصيام، فلو أن رجلا صام ثم أصاب السماء غيم، ثم بعد ذلك أفطر هذا الإنسان اعتقادا منه إن وقت المغرب دخل خلاص، أصل الغيم لما بيجي بيظلم الجو فبتحس إن أنت خلاص وقت المغرب جه. فلو أفطر إنسان بسبب الغيم ثم تبين له أن الشمس ما زالت موجودة ولم تغرب، الحكم هنا هيبقى إيه؟ في حديث رواه أبو داود من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة فقلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك، لابد أن هم يقضوا هذا اليوم. دي مسألة جديدة من المسائل المتعلقة بالغيم في فصل الشتاء، أن لو واحد أفطر ثم تبين له أن ما زالت الشمس موجودة لم تغرب بعد فإنه يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. من المسائل برضو المهمة جدا بخلاف بقى مسألة الغيم اللي ممكن تصيب الناس في شهر في في في أيام الشتاء، ما يتعلق بإيقاد النار. القرى والأرياف والنجوع الناس بتوقد نار علشان تتدفى بها، في بعض المدن بيوقدوا المدافئ علشان يتدفوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لنا حكم، الحكم ده في النار وفي المدافئ القديمة شوية اللي هي كانت برضو مدافئ داخل البيت بتحط فيها خشب وتوقد في الخشب ده النار علشان تدفي البيت، وبعد كده استخدموا المدافئ الكهربائية، وكانت مدافئ القبلية دي من شدة الحرارة ممكن تقع فتحرق البيت، بعد كده استخدموا ان هي لو وقعت في يوم الايام ينفصل عنها الكهرباء وغير ذلك. الشاهد متى كانت النار موقدة في البيت بسبب التدفئة او المدافئ القديمة اللي كانت موجودة اللي هي بتستخدم برضو خشب وتوقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في فصل الشتاء اذا اوقدنا نار قبل ما ننام لازم نطفئ هذه النار. شوفوا النبي قد ايه حريص صلى الله عليه وسلم في احكام الشتاء على ان يضمن سلامة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. وفي رواية الإمام مسلم من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ليه يا رسول الله؟ ده احنا عايزين نتدفى والعيال بتتدفى فاحنا مولعين نار ونايمين. النبي قال لنا قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان كان فيهم، حديث ابن عباس النبي يقول النبي كان فيهم قاعد ومولع السراج جنبه، فجاءت الفأرة فاخذت الفتيلة اللي هي منقدة بالنار وجرت بها ثم القتها على الحصيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عليها، فقال صلى الله عليه وسلم فأحرقت منها موضع الدرهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليدل هذه أي الفأرة على هذه أي الفتيلة لتحرق عليكم بيوتكم فإذا نمتم فأطفئوا هذه البيوت. النوم غفلة، ممكن الواحد ونايم يخبط النار برجله يوقعها تحصل حريقة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وأكد علينا هتناموا إذا لابد أن أنتم تطفئوا هذه النار. الكلام ده بينطبق عليه في زماننا، المدافئ برضو اللي كانت موجودة قديما دي اللي هي ايه بيتحط فيها النار، او المدافئ الكهربائية اللي ممكن لو وقعت من شدة حرارتها تحرق المكان. احنا لازم بقدر المستطاع نكون مأمنين نفسنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وعلمنا وحثنا. كذلك ايضا من الاحكام المتعلقة بفصل الشتاء المتعلقة برضو بمسألة ايقاد النار، كتير من الناس فصل الشتاء بتوقد هذه النار وبتخلي النار قدامها، ونفاجأ ان بعض الناس يقوم يصلي بالليل قيام ليل زي ما سيأتي لنا بعد ذلك، عايز يصلي فيقول الله أكبر وهو بيصلي إلى جهة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء إنما نهونا عن الصلاة إلى النار. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن سيرين كره الصلاة إلى التنور، التنور اللي هو الفرن، أو إلى بيت النار. وقال الإمام ابن قدامة في المغني ويكره أن يصلي الإنسان إلى النار. وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا كان التنور في قبلته فلا يصلي إليه، فلا يصلي إليه. وإنما نهى هؤلاء العلماء الأفاضل عن ذلك لأن هذا فيه شبه بعباد النار الذين يقيدونها ليصلون إليها. وده أمر لابد من أن احنا ننبه عليه، أمر احنا ننبه عليه، أن في كتير من المساجد في السعودية بيقيدوا مثل هذه المدافئ أو مثل هذه السرج علشان تدفئ الناس، وتلاقي الناس بتصلي إليها وهي في قبلتهم. نقول لهم لا، هذا لا يجوز، والعلماء كرهوا ذلك لما فيه من التشبه بعباد النار. دي كانت بعض الأحكام المتعلقة أيضا بشتاء فيما يتعلق بالغيم أو فيما يتعلق بإيقاد النار للتدفئة في أيام الشتاء. وهنا فعلا الواحد يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إن احنا لنا شريعة نظمت لنا حياتنا كلها، فلم تترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وضعت لها أحكام تضمن لنا السلامة وتضمن لنا العافية في الدنيا والآخرة، وتضمن لنا أيضا التخفيف والرحمة بنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من السبع من قال في التبعون الأحسنة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.